قال واستأنفوا ظهرا إن لم تمكن إعادتها جمعة، يعني إذا نقص العدد عن 40 فإنهم يصلونها ظهرا إلا إذا كان بالإمكان إعادتها، يعني ينتظرون أحدا يأتي بدل الذي خرج، أو أن الذي خرج سيعود ليتوضأ ويعود، فإنهم حينئذ ينتظرون ويصلونها جمعة. وإن بقي معه العدد بلا انفضاض بعد انفضاض بعد بعضهم ولو ممن لم يسمع الخطبة ولحقوا بهم قبل نقصهم أتموا جمعة. قال وإن بقي مع الإمام العدد وهو 40 بعد انفضاض بعضهم ولو ممن لم يسمع الخطبة ولحقوا بهم قبل نقصهم أتموا جمعة، يعني الإمام كان معه 60 وهو يخطب، وفي أثناء الخطبة خرج منهم أفراد، هؤلاء يخرجون ثم جاء ناس آخرون، بحيث أن العدد لم ينقص عن 40، لكن هؤلاء 40 بعضهم لم يسمعوا الخطبة وحضروا الصلاة، فإن الصلاة صحيحة لأنه لم ينقص العدد في سائر أحوال الجمعة من الخطبة والصلاة. ومن أحرم في الوقت وأدرك مع الإمام منها أي من الجمعة ركعة أتمها جمعة، في حديث أبي هريرة مرفوعا من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الصلاة. بعد هذا أشار إلى مسألة يعني قد تحصل لكثير من الناس فانتبهوا لها. قال من أحرم في الوقت وأدرك مع الإمام منها أي من الجمعة ركعة أتمها جمعة، يعني لو أن إنسان أتى لصلاة الجمعة وهم قد صلوا ركعة فكبر تكبيرة الإحرام قبل أن يركع الإمام للركعة الثانية، فإنه في هذه الحال يكون قد أدرك الجمعة، فبعد سلام الإمام يأتي بركعة واحدة لأنه مدرك لصلاة الجمعة، بقوله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الصلاة، فالذي أدرك ركعة يكون قد أدرك صلاة الجمعة. وإن أدرك أقل من ذلك لأن رفع الإمام رأسه من الثانية ثم دخل معه أتمها ظهرا لمفهوم ما سبق. قال وإن أدرك أقل من ركعة كما لو كان الإنسان دخل مع الإمام بعد أن رفع رأسه من الركوع في الركعة الثانية، ففي هذه الحال لا تصح منه جمعة لأنه لم يدرك من الجمعة ركعة. وعلى هذا الأساس إن كان نوى أن يصليها ظهرا فإنه يتمها ظهرا 4 بعد سلام الإمام، بعد أن يسلم الإمام يقوم ويأتي ب4 ركعات ظهر، وإن لم ينويها ظهرا عندما كبر تكبيرة الإحرام فإنه حينئذ يتمها نفلا، وبعد سلام الإمام يقوم ويصلي صلاة أخرى ظهرا لأن الجمعة قد فاتت. إذا كان نوى الظهر ودخل وقته لحديث وإنما لكل امرئ ما نوى، يقول إذا كان نوى الظهر ودخل وقته، يعني أن صلاة الجمعة أديت بعد الزوال، أما لو كانت الجمعة قبل الزوال فإنها لا تصلى ظهرا، يعني الذي فاته الركوع الثاني فإنه بعد أن يسلم الإمام يقوم ويأتي بركعتين نافلة ولا ينوي الظهر، لأنه إلى الآن لم يدخل وقت الظهر، لأن وقت الظهر لا يدخل إلا بعد الزوال، وهؤلاء قد صلوا الجمعة قبل الزوال. وإلا أتمها نفلا. ومن أحرم مع الإمام ثم زحم عن السجود لزمه السجود على ظهر إنسان أو رجله، فإن لم يمكنه فإذا زال الزحام وإن أحرم. نعم، بعد هذا أشار إلى مسألة قد تحصل في الجمعة وتحصل في غيرها، وخاصة في الحرم عند أيام الزحام وكثرة الزحام، فيقول إن الإنسان إذا أحرم مع الإمام ودخل مع الإمام في الصلاة الجمعة ثم زحم عن السجود عندما أراد أن يسجد لم يجد مكانا يسجد فيه لأن الصفوف متزاحمة، فإنه يصح منه لو سجد على ظهر إنسان، إذا لم يجد مكان يسجد فيه إلا ظهر الإنسان الذي أمامه يصح له ذلك، أو يسجد على رجله، فإن هذا يصح إذا لم يجد مكانا في الأرض يسجد فيه. وإذا لم يمكنه، يعني لم يتمكن من السجود ولم يستطع أن ينحني ليسجد، فإنه بعد أن يزول الزحام كما لو قام الآخرون فإنه يسجد ثم يتابع بعد ذلك، ويعذر في هذا بسبب شدة الزحام. وإن أحرم ثم زحم وأخرج عن الصف فصلى فذا لم تصح. قال وإن أحرم ثم زحم وأخرج من عن الصف فصلى فذا، يعني وحده منفردا خلف الصف، فإن صلاته لا تصح، لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة للفذ خلف الصف. وإن أخرج في الثانية نوى مفارقته وأتمها جمعة. قال وإن زحم في الركعة الثانية وأخرج من الصف ولم يجد أحدا يصلي معه أو يأتي يصف معه، فإنه ينوي مفارقة الإمام ويكمل لنفسه ركعة، لأنه أدرك من الجمعة الركعة الأولى. نكتفي بهذا، فنسأل الله تعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين في كل مكان، وأن يعز الإسلام والمسلمين ويذل الشرك والمشركين، وأن يدمر أعداء الدين، وأن ينصر عباده وأولياءه المجاهدين في سبيله على أعداء الله من الكفرة من يهود ونصارى وشيوعيين وبوذيين وغيرهم من سائر أعداء الإسلام. ونسأله تعالى أن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، ويجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول حضرت من جدة بالأمس بنية العمرة، وبعد فراغي من السعي لم يبقى على المغرب إلا قليل، فذهبت إلى سيارتي وارتديت ملابسي وخلعت الإحرام ولم أحلق بعد، وبعد عودتي بعد التراويح إلى سكن بساعة أكثر حلقت، فهل علي شيء؟ الإنسان في مثل هذه الحال إذا تذكر أنه لم يحلق عليه أن يخلع ملابسه في الحال ويلبس ملابس الإحرام ثم يحلق، فإذا ترك ملابسه عليه بعد تذكره فإنه في هذه الحال يلزمه فدية، وهي يخير بين ثلاثة أشياء: ذبح شاة أو إطعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام. يقول إذا شخص تسبب في حادث لشخص آخر مما أدى إلى قعوده في المستشفى لفترة من الزمن دون صلاة، هل تجوز له شرعا؟ إيش؟ عن الصلاة التي فتت. الإنسان إذا مرض وكان عقله معه فإنه يجب عليه أن يصلي الصلاة في وقتها ولا يؤخرها، واتقوا الله ما استطعتم، يصلي قائم، فإن لم يستطع فقاعد، فإن لم يستطع فعلى جنب، وإن كان لا يستطيع أن يتحرك فينوي الركوع والقيام والسجود، ويقرأ المطلوب منه قراءته من قراءة الفاتحة وتسبيحات الركوع والسجود والتكبيرات، ولا يؤخر الصلاة في وقتها عن وقتها. وإذا كان لا يستطيع أن يتوضأ يتيمم، وإذا كان لا يستطيع أن يتيمم فيصلي ولو بدون تيمم، ولا يؤخر الصلاة عن وقتها. وإذا كان الإنسان لم يؤدي الصلاة ظنا منه أنها لا تصح منه إلا على الهيئة المعهودة فإنه إذا يجب عليه قضاؤها مع التوبة والاستغفار. يقول بعد الفراغ من القراءة في الصلاة سرا خلف الإمام كصلاة الظهر أو بعد العصر فهل يجوز الدعاء بعد ذلك في القيام أو الركوع أو السجود للمصلين خلف الإمام؟ القيام مكان لقراءة القرآن، فإذا انتهى الإنسان من قراءة السورة التي هو يقرأ فليقرأ سورة أخرى، فإنه يجوز الإنسان أن يقرأ أكثر من سورة في الركعة بعد الفاتحة. وأما الركوع فالمشروع للإنسان أن يعظم فيه الله تعالى، وأما السجود فإنه يجوز للإنسان أن يدعو فيه، وكذلك بين السجدتين وفي نهاية التشهد الأخير يدعو له ولإخوانه المسلمين. يقول غسل الجمعة واجب، ورد في الحديث أن غسل الجمعة واجب على كل مسلم، هل على الذي لم يغتسل يوم الجمعة شيء؟ غسل الجمعة الذي رجعه كثير من العلماء أنه سنة مؤكدة، وليس معنى الوجوب في هذه الحال معناه الذي يأثم تاركه، بدليل أن الصحابة رضي الله عنهم وقع منهم هذا الشيء وأتوا لصلاة الجمعة ولم يغتسلوا، ومن كبار الصحابة عثمان رضي الله عنه، فدل ذلك على أن فهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم بمعنى الإيجاب هنا أنه تأكد السنية لا أنه يأثم صاحبه. فلا شيء على الإنسان إذا لم يغتسل، لكن الأفضل للإنسان أن يغتسل. يقول هل يجوز الإنسان قراءة صلاة الفاتح وهل تعتبر من جملة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ نرجو التوضيح. ليس هناك شيء اسمه صلاة الفاتح، وما ورد من أذكار تسمى صلاة الفاتح فهذه من البدع، وهي تشتمل على كلمات شركية ينزل فيها الرسول صلى الله عليه وسلم منزلة الله تعالى، من ذلك قول هؤلاء الفاتح لما أغلق، والذي يفتح ما أغلق هو الله سبحانه وتعالى وليس النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام عبد الله ورسوله، والعبد لا يعبد والرسول لا يكذب، فهو يصدق ويتبع ويهتدى بهديه صلى الله عليه وسلم ولا يزور عليه ولا يكذب عليه، كما قال عليه الصلاة والسلام من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وصلاة الفاتح كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وافتراء عليه، فلا يجوز للإنسان أن يدعو بها أو أن يترفض بها لاشتمالها على كلمات لا تليق بمقام النبوة، مقام النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما هي من حق الله جل وعلا، فلا يجوز للإنسان أن يتلفظ بها أو يأتي بها. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، فهو عبد الله والعبد لا يعبد، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرسول لا يكذب وإنما يطاع ويقتدى به ويتبع في هديه ومنهجه وسيرته التي بيّنها لنا وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فالمطلوب من عبد الله تعالى المؤمن المتقي لله أن يحترم رسول الله صلى الله عليه وسلم وينزله منزلته اللائقة به، ولا يزيد في ذلك ولا يغلو، فإن الغلو والتفريط كلاهما ممقوت، فالغلو إفراط والتفريط والجفاء والتقصير يعتبر تفريط. والنبي صلى الله عليه وسلم مطلوب منا أن نحبه وأن نتبعه وأن نقتدي بسنته صلى الله عليه وسلم، وأن نجعل من سلوكه وأعماله وأقواله وأفعاله منهج حياة لنا نسير عليها في حياتنا، مترسمين خطاه في كل صغيرة وكبيرة، لأجل أن نحصل على المنزلة التي وعدنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هذه هي الفرقة الناجية، وهي الفرقة المنصورة، وهي الفرقة التي لا تزال باقية ومستمرة إلى يوم القيامة حتى يأتي أمر الله، وهم على الحق منصورين إن شاء الله. فعلى عبد الله تعالى أن يتقي الله تعالى، وأن لا يزيد في الدين، وأن لا يحدث في الدين ما ليس منه، فإن الإحداث في الدين مرفوض ومردود على صاحبه، كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وكما قال أيضا عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فالمطلوب من الإنسان أن لا يزيد في الدين، وأن لا ينقص، وإنما يكفي أن يكون مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم في أعماله وأقواله ومقاصده. وعقيدة الإنسان يجب أن يترسم فيها هدي المصطفى عليه الصلاة والسلام. وكما تعلمون الإيمان قول وعمل واعتقاد، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، فكلما ازداد متابعة الإنسان لرسول الله صلى الله عليه وسلم كلما قوي إيمانه، وكلما أحدث وزاد في الدين أو قصر فيه ضعف إيمانه. فعلى المؤمن الذي يريد الخير ويريد النجاة ويريد الفلاح أن يجعل من منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم منهجا له في حياته، لأجل أن يكون من الفرقة الناجية والفرقة المنصورة. يقول: أتيت إلى مكة في رمضان من العام الماضي معتمرا، وبعد أن انتهيت من العمرة رجعت إلى جدة، ثم عدت إلى مكة بدون إحرام وصليت صلاة العيد. إنسان إذا أتى لمكة بغير نية العمرة أو نية الحج فلا إحرام عليه، وأما الذي يريد أن يأتي لمكة للعمرة أو للحج فلا بد له أن يحرم، وإذا لم يحرم يلزمه أن يعود من ميقاته ويحرم منه. أما إذا أتى إلى مكة ولم يحرم دون ذلك وهو لا يريد العمرة فلا شيء عليه، ما عليه شيء، لا ما عليه، ما دام أنه لم ينوي الإتيان بالعمرة فلا ذبح عليه. ها؟ ما شاء من المهم إذا أراد أن يأتي لمكة هل يريد أن يأتي بعمرة أو لا؟ إن كان يريد أن يأتي بعمرة فيلزم أن يأتي محرم، وإذا كان لا يريد أن يأتي بعمرة فيأتي بدون إحرام. يقول: من أتى بثلاثة أشواط من الطواف ثم أقيمت الصلاة فهل يكمل طوافه بعد الصلاة أم أنه يستأنف الطواف مرة أخرى؟ لا، يكمل طوافه، يأتي بما بقي من أشواط. فإذا أقيمت الصلاة فإن الإنسان يدخل مع الإمام في الصلاة، ثم بعد سلام الإمام يقوم ويأتي بما بقي، ولا يلزمه أن يستأنف شيء من جديد. هذا يقول: أهل بلدي يقيم في البلد وقت الشتاء وينتقل عنه في الصيف لعدة أشهر ثم يعود إليه ثانية، هل تلزمه الجمعة؟ نقول: هؤلاء غير مستقرين فلا تلزمهم الجمعة. يقول: حضرت بعض الخطوط ما تكون واضحة فما استطيع قراءتها مثل هذا الخط، كان صاحبه يأخذه ويوضح. هذه ورقة يكتبها بخط أوضح. يقول: من أتى من منطقة بعيدة وأدى العمرة ولله الحمد وسوف يسافر لإحضار زوجته لأداء العمرة، هل لابد أن أدخل مكة محرما وحتى ولو أنوي العمرة؟ وإن أردت العمرة هل لابد أن أحرم من الميقات الذي تمر بالطائرة أو من السير؟ الإنسان إذا أراد أن يأتي إلى مكة بنية العمرة فإنه يلزمه الإحرام، ومثل ظرف هذا الإنسان هو يريد أن يذهب ليأتي بزوجته لأجل أن تؤدي العمرة، الأحسن له والأفضل له والأليق به أن ينوي العمرة، لأنه لم يترك شيئا من الأعمال، سوف يسافر ويأمر بالميقات ويأتي ويتابع زوجته في طوافها وسعيها وغير ذلك، فحينئذ اللائق بمثل هذا أن يأتي محرما ويلزمه الإحرام من الميقات الذي يمر به، سواء كان في الجو أو في يسير في على سيارة، فالميقات الذي يمر بها أو يحاذيه يلزمه أن يحرم منه. يقول: ما حكم النساء اللاتي يكشفن وجوههن داخل المسجد الحرام وبعضهن متبرجات؟ هذا من المشكلات التي الحقيقة نواجهها في هذا المكان، وكما دلت الأدلة الصحيحة من القرآن والسنة على أن وجه المرأة عورة، وأنه لا يجوز لها أن تبديها للرجال الأجانب، فإن الله جل وعلا يقول: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. ويقول الله تعالى: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن، إلى آخر الآية التي بينت المحارم الذين تبدى لهم الزينة. والمراد بالزينة الظاهرة التي يجوز إبداؤها للأجانب هي التي لا يمكن سترها مثل الطول والعرض ونحو ذلك، أما كشف الوجه فإنه هو أعظم الزينة وأكمل الزينة، والمرأة توصف بالحسن والقبح وتوصف بجمال من عدمه بجمال وجهها، فيقال فلانة جميلة لأن وجهها جميل وفلانة قبيحة لأن وجهها قبيح، فمجامع الحسن هي في الوجه وهو أكمل الزينة. وعائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها على وجهها من فوق رأسها فإذا جاوزونا كشفنا. وهذا بيان للمرأة المحرمة التي يجب عليها كشف وجهها في حال إحرامها ومع هذا تغطيه عند مرور الرجال الأجانب بها، فإذا كانت غير محرمة فهو أشد تحريما. وأما ما يسمعه كثير من الناس من أن المرأة كلها عورة إلا وجهها في الصلاة، فهذا إذا كانت المرأة في غرفتها في حجرتها مغلقة على نفسها الباب ليس عندها رجال أجانب، فإنه ليس الوجه من عورة الصلاة، يعني لو صلت المرأة فيجب عليها أن تستر جميع بدنها إلا الوجه فلا يجب عليها أن تستره إذا كانت تصلي وليس عندها أحد، مثلما أن الرجل إذا كان يصلي يجب عليه أن يستر ما بين السرة والركبة، المرأة يجب عليها أن تستر جميع بدنها ما عدا الوجه، وليس معنى هذا أنه يجب عليها أن تكشف الوجه، بل أنه يجوز لها أن تكشفه إذا لم يكن عندها أجانب، أما إذا كان عندها أجانب فيجب عليها أن تغطي وجهها حتى في الصلاة. والتبرج محرم في حق المرأة سواء كان في الحرم أو في غيره أو في المساجد أو في الطرقات، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء. ويقول عليه الصلاة والسلام إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. ولهذا تلاحظون اليهود الآن إذا أرادوا أن يفسدوا أمة من الأمم أو شعبا من الشعوب دخلوا عليهم عن طريق النساء عن طريق التبرج والاختلاط كما هو الواقع الآن في كثير من الدول الإسلامية ينتشر فيها دعوة التبرج ودعوة الاختلاط بين الرجال والنساء بإيعاز من اليهود وتلاميذهم الذين تربوا على أيديهم. والمرأة مطلوب منها إذا أرادت أن تخرج للمسجد أو لقضاء حاجتها في السوق أو غيره أن تخرج متحجبة لا تلبس ملابس ضيقة ولا تبدي شيئا من زينتها ولا تتعطر وإنما يخرجن كفيلات غير مبديات لشيء من زينتهن كما قال صلى الله عليه وسلم أيما امرأة استعطرت فخرجت على قوم ليجدوا ريحها فهي زانية. فالمرأة إذا أرادت الخروج تخرج بملابس واسعة غير ملفتة للأنظار وغير ضيقة ولا تبدي شيئا من جسمها البتة بل تستر جميع بدنها ولا تداحم ولا تزاحم الرجال وإنما تكون بمعزل ولا تتكلم بكلام لا حاجة لها به ولا تخضع ولا تضحك مع الرجال كما قال الله تعالى ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. يقول أحرمت للعمرة وعند الانتهاء من أداء العمرة وجدت بقعة دم فهل علي شيء في ذلك؟ نقول لا لا شيء عليك أدام أنك لم تعلم به إلا بعد أن انتهيت من العمرة فإنه لا شيء عليك. يقول ما حكم الدعاء الجماعي بعد الصلاة أو بعد المحاضرة أو الدرس؟ الدعاء الجماعي لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وعندما رأى عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه جماعة من الناس قد اجتمعوا في المسجد ويسبحون أتى إليهم مسرعا وحصبهم بالحصباء وأخرجهم من المسجد وقال إنكم إما أن تكونوا أحدثتم في الدين حدثا أو تريدوا أن تكونوا أفضل من محمد عليه الصلاة والسلام وحاشا أن يكون أحد أفضل منه. فالدعاء الجماعي لم يرد إنما ورد أن يدعو الإنسان ويؤمن البقية أن يدعو الإنسان بدعاء ويؤمن البقية على دعائه فإن هذا وارد وثابت سواء كان بعد في قنوت مثلا أو في اجتماع لدرس أو غيره. يقول هل يجوز جمع الجمعة مع العصر جمع تقديم إذا أراد الإنسان المسافر أو في حالة سفر؟ نقول لا، الجمعة لا يجمع إليها العصر وإنما يكتفى بصلاة الجمعة والعصر يجب على من صلى الجمعة عند دخول وقته فلا يتقدم وقته ليجمع مع الجمعة. فالإنسان الذي صلى الجمعة لا يصلي معها العصر، وإنما ينتظر حتى يدخل وقت العصر وحينئذ يصلي. يقول: ما حكم من دخل مكة وجلس فيها 3 أيام ثم ذهب إلى التنعيم وأحرم من هناك وجعل، فهل هذا تجب عليه فدية؟ لا، الإنسان إذا أتى بعمرة وجلس وأراد أن يأتي بعمرة أخرى من أدنى الحل من التنعيم وغيره فلا بأس بهذا، لكنه خلاف الأفضل. فالأفضل للإنسان إذا أتى إلى مكة أن يبقى في مكة ولا يخرج منها، ويكثر من الطواف والصلاة والدعاء وقراءة القرآن.